كان هنالك في العراق رجل متدين يقال له أحمد أمين. هذا الرجل كان أستاذ في الجامعة، وكان على ما أتذكر في مجال الرياضيات. هذا كان من الأفراد الذين واجهوا بقدر هذا التحدي الثقافي، يعني كل واحد، هذه مو وظيفة علماء الدين فقط، مو وظيفة المراجع، كل فرد يتمكن أن يقوم بدور هذه الشمعة تضيء. حتى إذا العالم كله كان ظلام، ظلام العالم كله لا يتمكن أن يقضي على نور شمعة. هذا الرجل كان يأتي إلى الجامعة في مجاله ويشرح المعادلة العلمية، هذه المعادلة التي اكتشفت في القرن 18 مثلا. بعدين كان يقول هذه المعادلة كانت جديدة على العالم، ولكن مو جديدة علينا نحن شيعة أهل البيت، لأن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ذكر هذه القضية قبل 1400 عام بطرحه الثقافي وبمنهجه وعمله، حفظ الكثير من شباب الجامعات كما نقل لنا.